لأن الأمة مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وقبل كل هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالفر بذات الدين تربت يداك. وذكرنا أيضا من الحقوق، وهو من التأديب ومن صدق اللجوء إلى الله، أن يتوجه الرجل بالدعاء وبالذكر على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل الجماع. ثم هو بعد ذلك مأمور بعدم قتل هذا الجنين أو هذا الطفل خشية الفقر أو خشية الذل، كما كان حال الجهلاء قبل الإسلام. فإن الإسلام حرم أن يتخلص الوالد أو الوالدة من ولده بالإجهاض، ولو جوز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان هذا الأمر مشروع، حتى ولو كانت هذه النطفة من حرام لفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المرأة القابلية التي جاءت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: زنيت يا رسول الله وإني لحبلى من الزنا. فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تخلصي من هذه النفس، فهي نفس تحترم شرعا. إذا كان هذا في حال الزنا وفي حال الحرام، فكيف يروق لأب أو لأم أن يقتل جنينا بالإجهاض؟ نعوذ بالله من فشل الرأي وسوء الأدب. ثم هو بعد ذلك مأمور بالفرح وبالبشرى أيا كان النوع، ذكرا أو أنثى. فلا يتحلى بعضنا بخصال أهل الجاهلية الذين عناهم الله بقوله: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ثم هذا هو رسول الإسلام ورحمة الله العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، يبشر كل من رزق بالبنات في أحاديث عدة. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جئت يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. نحن اليوم في استكمال لحقوق الأبناء، ولكن سنحدد النقاط. وقبل أن نحدد النقاط، لننظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصالحين، لنتعرف على وظائف المربي، لنتعرف على المسؤوليات المنوطة به بعد خروج هذا الطفل من بطن أمه ويستهل صارخا. فما ترك الإسلام شيئا وما ضيع القرآن شيئا، فالخير كل الخير في اتباع القرآن واتباع السنة الصحيحة. انظر معي في هذه الآيات وأعني القلب، بل أعيه لله جل وعلا. قال الله: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هذه آية. آية أخرى يبين فيها القرآن الكريم الحقوق والواجبات، فيقول عز من قائل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. راجع الآيات في صورة النساء أو في صورة الضعفاء. ثم هو بعد ذلك يأمر الوالد: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثم هو بعد ذلك ينادي على الآباء وعلى المربين وعلى أصحاب المسؤوليات: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم يأتي هذا الوعيد، وهذا الزج لمن كان له قلب أو عنده ذرة من إيمان. يقول الحق تبارك وتعالى في موقف عظيم: وقفوهم إنهم مسؤولون. ألا ترى في هذه الآيات ما يحرك القلب القاسي ويستلين الدمع الجاثي؟ ليتحرك الآباء فينظرون يمنة ويقرا كيف الخروج من تبعات هذه المسؤولية؟ كيف نخلف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي يقام عليه هذا الدين فيعلو شأن هذا الإسلام، هذا الدين الذي أصبح الآن كسفينة في بحر عازم بالأمواج تتخطفها الأيدي من كل مكان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وابتداء وانتهاء نحن لا نخاف على الإسلام، فالله قال: وإن جندنا لهم الغالبون، ولكن الخوف والخشية والحسرة على حالنا نحن المسلمين. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم يحدد بعض معالم التربية ويستنفر الهمم، فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم هو بعد هذا الإجمال يفصل فيقول: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وفي حديث آخر رواه الإمام الترمذي: لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع، لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق بصاع. وقال صلى الله عليه وسلم: ولعلك تحفظ هذا الحديث، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبداه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ما عمل فيه. هذه إشارات قرآنية وإشارات نبوية تحس حسن كل مسؤول أو كل مربي على أن ينظر في تبعات هذه المسؤولية. أما يكفيه قول الله: وقفوهم إنهم مسؤولون؟ لذا فقد فطن العقلاء إلى خطورة هذه المسؤولية، أرادوا أن يتعرفوا على أبعادها. فكان الواحد منهم يجلب لولده المربي ويقدم له الوصية: هذا عقبة بن أبو سفيان، هذا عقبة ابن أبي سفيان، يقول لمربي ولأولاده: ليكن أول إصلاحك لبنيه إصلاح نفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسن والقبيح عندهم ما استقبح. فالحسن عندهم ما استحسن والقبيح عندهم ما استقبح. علمهم سير الحكماء وأخلاق الأدباء، علمهم سير الحكماء وأخبار الأدباء. ثم بعد ذلك كلهم كالطبيب الذي لا يتعدل في وصف الدواء حتى يعرف الداء، توعدهم بي وأدبهم دوني، فلا تتكلن على معذرة مني، فإني قد اتكلت على كفاية منك. هذا أبو الناصح ينصح من يربي أبناءه بهذه الوصية الجامعة. بعضها يركز على الجانب العلمي، والآخر يركز على الجانب الأخلاقي. فيا ترى ما هي المسؤوليات المنوطة بكل أب وبكل أم؟ كيف نخرج من هذا المأزق الذي نحن فيه الآن؟ كيف نربي أبناءنا تربية إسلامية؟ جمع العلماء هذه المسؤوليات في 7 مسؤوليات. المسؤولية الأولى التربية الدينية، التربية الأخلاقية، التربية النفسية، التربية العقلية، التربية الجسمية، التربية الاجتماعية، والتربية الجنسية. فنطرح بحول الله جل وعلا كل تربية بشيء من التفصيل، والعاقل من سمع وفهم وعمل وطبق. لا وربي بل هو السعيد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. التربية الدينية الواقع مر يشهد شهادة صدق وعدل بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم غيبت عن الإسلام بالكلية إلا ما رحم ربي وعصم، فأصبحت لا تحمل من الإسلام إلا بطاقة أحوال شخصية، الديانة، الإسلام. فإذا ما أردنا أن يطبق هذا الإسلام وأن يحكم فينا شرع الله، تعالت الأصوات بل والصرخات بل والصيحات بل والاستغاثات: لا نريد إسلاما. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله إسلامية أو مدارس تنصيرية أو أنهم سافروا إلى هنا وهناك فلعقوا مخاط العلمانية ثم أتوا إلى بلاد الإسلام فاستقاؤوها وأرادوا أن نشاركهم لعك ما استقاؤوا، نعوذ بالله من ذلك. أو أن آباءهم فرقوهم لرفاقة سوء فلم يعلموهم حرفا من كتاب الله ولا شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الغراب دليل قوم فما دلهم إلا على ذئب الكلاب. نعم، إذا كان الغراب دليل قوم فما دلهم إلا على ذئب الكلاب. أو إما أنهم انطوا تحت أحزاب لا دين لها ولا خلاق، فكانت النتيجة الحرب على الإسلام. يريد تربية إسلامية تخرج الأمة من هذا المأزق. يرحمكم الله، يرحمكم الله، ينصركم الله، يأويكم الله. إن الإصلاح لا يأتي من القمة، وإنما دائما وأبدا يأتي من القاعدة. يأتي الإصلاح من القاعدة. ما يصنع أو ما تصنع ورقات القرآن في أمة هجرت القرآن، وما تصنع كتب الأحاديث الصحيح منها والحسن في أمة ولت السنة الأدبار لم تصنع شيء. إنما الأمة تحتاج إلى تربية. فما المقصود إذن بالتربية الإسلامية؟ هو أن يتعرف الوليد، أن يتعرف الوليد على أصول الإيمان، ألا وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والموت والنشور والبعث والحساب والصراط والميزان والعرش والكرسي وغير ذلك. فهذه أصول إيمان لا بد أن يتلقنها الصغير منذ نعومة أزواره، ثم يتعلم بعد ذلك أركان الإسلام ألا وهي الصلاة والصيام والحج والصدقة والزكاة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ثم بعد ذلك ينظر في مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت لتكفل لكل إنسان أيا كان لونه أو حتى دينه السعادة. ففيها الأخلاق، فيها إماطة الأذى، فيها القول الحسن، فيها معاملة الناس بالحسنى، فيها وقول للناس حسنى، فيها من الأخلاق، فيها من التعاليم ما لو طبقه العالم لأصبحت هذه الدنيا، وسامحني في المجاوزة، لأصبحت هذه الدنيا جنة، لأصبحت هذه الدنيا جنة. ولكن ابتعدنا عن تعاليم الشريعة وعن مبادئ الإسلام وهجرنا أركان الإسلام. فإذا ما دعوت شابا أو شيخا كبيرا إلى الصلاة تعلم، تعلم مرة بقول أصلي في البيت، والثانية لما أبلغ، تبلغ كم؟ عمرك 30، جاوزت 40، أنت على مشارف 60، من أين تأتي التوبة وأنت معرض ولم تعرف طريق المسجد؟ أيها الكريم، أحدث لك مبادئ التربية الإيمانية في نقاط حتى لا يتسع منا الموضوع ونخرج بلا فائدة. النقطة الأولى، يستفتح على الصبي، أول ما يسمع الصبي لا إله إلا الله، أول ما يستفتح على الصبي من كلمة قول لا إله إلا الله. وفي الحديث الذي رواه الترمذي، افتحوا على صبيانكم أول كلمة لا إله إلا الله. ولذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما روى هذا الحديث أبو رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بطفل فأذن في أذنه اليمنى، أذن في أذنه اليمنى. وهذا الحديث حسن، وهذا هو المعتبر، أن يؤذن الوالد أو الصالح في أذن الطفل الصغير الذي هو حديث عهد بولادة. أما إقامة الصلاة في الأذن اليسرى فقد جاء من حديث ضعيف ولا يعتد به، ألا وهو من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام الصلاة في اليسرى لم تصبه أم الصبيان، فهذا الحديث ضعيف. أما الذي عليه العمل الذي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في أذن الطفل اليمنى، أما الإقامة فقد جاءت نتعبد الله عز وجل بالصحيح والحسن. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ليكن أول ما يسمع الطفل كلمات الآذان، ليكن أول ما يسمع الطفل كلمات التوحيد، فإن الشيطان إذا سمع الآذان فر وابتعد عن هذا الطفل، ليعلم هذا الصغير وهو لا يعقل بعد أنه مأمور في هذه الدنيا بالعبادة لله وتعبيد الناس لرب العالمين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا هو عنوان هذه الأمة. فإن كان الطفل قد سمع هذه الكلمات فقد يأكل هذه الكلمات قبل أن يلتقم سد أمة. وكيف ذلك؟ لقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبو موسى ولد لي طفل فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ صلى الله عليه وسلم تمرة وبضغها، ثم أخذ شيئا من دعاء هذه الطمرة وحنك بها، أي وضع شيئا على أصبعه ثم وضعها في فم الصبي، ودلك فم الصبي برفق، دلك فم الصبي برفق وسماه إبراهيم ودعا له بالبركة ثم دفعه إليه. قال العلماء: يستحب تحنيك الطفل، أي أن يوضع مسح سكرية، إن استطعت أن تكون بالطمر فخير وبركة، وإن لم يوجد فبأي مادة سكرية. ويستحب أن يقوم بهذا الأمر إنسان تقي ذكار شكار لله جل وعلا. هذا هو أول ما يستفتى على الصبي. فإذا ما بلغ الصبي واستطاع أن يميز بين الحلال والحرام، ألا فليعلم الحلال والحرام. يعلم الصبي منذ نعومة أطفاله، إذا وصل إلى سن أو شيء من التمييز يقال له: يا بني هذا حلال، يا بني هذا حرام. والله الذي لا إله غيره، لو طبقنا هذا النهج لتغير الحال، ولا أقول مع الأبناء بل مع الآباء. فإن الأب الذي يعلم ابنه هذا حلال وهذا حرام، امتثالا لقول عبد الله بن مسعود الذي قال: اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله، ومروا أولادكم بفعل الأوامر، ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فهذا نجاة لكم ولهم من النار. فإن الأب الذي يعلم ولده أن الكذب حرام، نغير المفاهيم، نضع الألفاظ في موضعها الصحيح. أنت تقول ولدك لا يصح، هذا عيب لا يليق، استبدل هذه الكلمات بهذا حلال وهذا حرام. عندها إذا فكرت أيها الوالد أن تشعل سجارة ستقول: هذا حلال أم حرام؟ إذا أردت أن تشاهد مشاهد داخلة عبر جهاز التلفاز ستقول لنفسك: هذا حلال أو هذا حرام؟ إذا فكرت أن تكتب ستجد الرب: هذا حلال أم حرام؟ أنت المستفيد، أنت المنتفع إن طبقت سياسة هذا حلال وهذا حرام. وأذكر قبل 10 سنوات شاهدت برنامج لموظف حكومي. هذا الموظف من 10 سنوات عرضت عليه رشوة، هذه الرشوة مقدارها 1,000,000 جنيه مصري، 1,000,000 جنيه مصري، مقابل ماذا؟ مقابل توقيع، ولم يسأل عن هذا التوقيع فرفض. فلما علمت وسائل الإعلام تكالبت على هذا الرجل فسئل: لماذا لم تأخذ هذا المال؟ فقال رحمه الله حيا وميتا: أدبني أبي وعلمني على كلمة واحدة، هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، رغم أنه كان في حاجة لإجراء عملية جراحية. ولكن ماذا يصنع المال الحرام؟ إذا وقفنا بين يدي الله وقفوهم إنهم مسؤولون. إذن فالأمر الأول أن يعلم الصبي أو يستفتى على الصبي بالآذان في أذنه اليمنى. الأمر الثاني أن نستخدم وأن نستعمل سياسة هذا حلال وهذا حرام. ربما يقول البعض: ضيقتم علينا، كل شيء حرام حرام حرام. أقول لك: من يحرم ومن يحلل؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل: أنتم أعلم أم الله؟ والله الذي لا إله غيره، إن شريعة الإسلام ما جاءت لتضيق على الإنسان، وإنما جاءت لتوزع. قال الله: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فهو يحرم عليك نظرة واحدة إلى امرأة أجنبية، ويحل لك 4 من النساء، يحل لك كل مشروب إلا القمر. وما خابر العقل، يحل لك كل اللحوم إلا الميتة ولحم الخنزير. ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج. أنت في الأصل مخلوق لا لتشبع حاجة الجسد، وإنما أنت مخلوق لغاية النبيلة ألا وهي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهذه العبادة قائمة على أمرين، افعل ولا تفعل، بأسلوب آخر هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال وهذا حرام. الذي أحل وحرم هو الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يشرع أمر، عندما يشرع أمر فإنما هو وحي من الله. ولذا قال الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو فكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقول على الله في أمر ما أنزله الله لأخذ منه العهد ثم قطع منه الوتين، وهو عرق في القلب إذا أخذ مات الإنسان. فقضية التحليل والتحريم ليست ملكا لعالم ولا لشيخ، وإنما هي ملك لله جل وعلا، وأنت عبد لله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ كل أنتم أعلم أم الله. الأمر الثالث في التربية أن يعود الصغير على الصلاة، أن يؤمر الصغير بالصلاة وهو ابن 7 سنين. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عمرو بن العاص والحديث صحيح: مروا أولادكم بالصلاة لسبع وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفرقوا بينهم في المضاجع. يتعالى الكثير من الآباء ويقول عندما يكبر يصلي، عندما يكبر يصلي. ويرحم الله من قال: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أبوه عوده على الصلاة واحترام المسجد وإماطة الأذى وصدق الحديث وغض البصر وإحياء الليل. سيجد هذا الولد إن شاء الله على هذا النحو. بل إنك إن تعجب وتقول 7 سنين ماذا لحدث صغيرا، أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، كان يحمل أمامة بنت زينب وهو يصلي على عاتقه. هذه طفلة صغيرة، طفلة صغيرة يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. وفي رواية أخرى ورواية عن أبي قتادة والحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة جماعة فإذا سجد وضعها على الأرض. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والنسائي كان يصلي ويحمل الحسن صلى الله عليه وسلم. هذا طفل صغير، ما الحاجة إلى تعليم هذا الأمر حتى يحتاج، حتى يتعود على الصلاة؟ كثير من الآباء يستكثر أن يقول لابنه الصغير صلي، كثير من الآباء يأبى أن يصطحب ولده معه إلى المسجد. وخير شاهد على ما أقول ما نحن فيه الآن، أمام الآن كم عدد الآباء وكم عدد الأطفال الذين اصطحبهم آباؤهم إلى المساجد. أجب بنفسك، 5 أطفال في المسجد أو 6 أو 7، أين باقي الأطفال؟ إما نيام، وإما أمام الكمبيوتر، وإما أمام التلفاز. وإنا لله وإنا إليه راجعون. مر أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين. التربية لا بد وأن يتربى الطفل، وهذا هو المحور الرابع، على حب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه فهذا محور خطير، لا بد أن يتربى الصغير على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حب آل بيته وأصحابه، وأن يتربى الصغير على تلاوة القرآن وحفظه، على تلاوة القرآن وحفظه. وهذه النقطة تحتاج إلى تفصيل. ربوا أولادكم على هذه الخصال الثلاثة: حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب آل بيته، وحب أصحابه، وحفظ القرآن وتلاوته. فهي تجارة رائجة، هنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لمن أحسن تربية ولده، هنيئا ثم هنيئا لمن أحسن المتحركة والشباب شغل بالمباريات، والناس نوعان، كل واحد منا له نظرتان، إما نظرة فوقية وإما نظرة تحتية. أستحلفك بالله انتبه معي في هذه النقطة، انتبه معي في هذه النقطة. الإنسان منا له نظرتان، نظرة فوقية ونظرة تحتية. قال الله: بل تؤثرون الحياة الدنيا، هذا هو المرض والشفاء، والآخرة خير وأبقى. فعندما وضع الشباب لاعب الكرة والمطربة والماجن والهابط في النظرة الفوقية، ظهر عندنا ما يسمى بأصحاب الفكر الشاذ، ظهر عندنا ما يسمى بالمتعصبين للكرة، ظهر عندنا بما يسمى بالجنس الثالث. لماذا؟ لأن هؤلاء هم أصبحوا هم القدوة، ملء الفؤاد وملء البصر. أما نظرتهم التحتية فكانت للصلاة، للتابعين، للمسجد، للبيت الحرام. لا بد وأن تعدل النظرة، فيكن ملء بصرك وملء فؤادك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن ملء القلب القرآن الكريم، ليكن ملء الفؤاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ندين لله، ندين لله بحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه. سل نفسك، وأنا أيضا أسأل نفسي، ثم سل زوجك وأبنائك، من القدوة؟ من القدوة؟ سيقول لك ربما رسول الله. إذا فأين أنت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن وافق القول الفعل فلله الحمد والفضل والمنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن خالفت الأقوال الأفعال فعجل وبادر وقوم قبل أن يحق عليك قول الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يحمد غيره، والفضل له فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم، وعصي فقصر، وشكر فزاد، استغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب، للقول لا إله إلا هو، إليه أدعو وإليه متاب. ألا فلربي أبناءنا على حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا فلنربي أبناءنا على حفظ كتاب الله جل وعلا. ألا يكفيك أيها الوالد، ألم تسمع أيها الغيور قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا حسد إلا في اثنتين، والمقصود بالحسد ليس الحسد المذموم ولكنها الغبطة. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله علما فهو يعمل به آناء الليل وأطراف النهار، أو رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. ألم تسمع أيها الوالد، ألم تسمع أيها المشتاق إلى الجنة، ألم تسمع يا أيها المسؤول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام الترمذي وحسنه الإمام الألباني: يجيء القرآن يوم القيامة، يجيء القرآن يوم القيامة لينافح ويدافع عمن حفظه، فيقول: يا رب حلي حافظ القرآن، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن: يا رب زد هذا العبد الحافظ، زد هذا العبد الحامل للقرآن الكريم، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول القرآن: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، ويقال له: اقرأ واتقي في درجات الجنة، فيرقى بكل آية حسنة. تخيل أن هذا الذي ينادي عليه بهذه النداءات هو ولدك، هو ولدك، فلما التقصير في حق أبنائنا؟ لما حجرنا مكاتب تحفيظ القرآن؟ لما لا يوجد في كل مسجد محفظ؟ ولماذا لا تسهم في كفالة هذا المحفظ؟ لماذا لا تدفع الناس إلى حفظ كتاب الله؟ أما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد أن حامل القرآن يعطى الملك بيمينه والخلد بشماله. يعطى حامل القرآن الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويلبس والداه، وهذا هو الشاهد، ويلبس والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا هذا؟ فيقال بأخذ ولدكم القرآن، فيقال بأخذ ولدكم القرآن، ثم يقال له اقرأ وابعث في درجة الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هزا أي مسرعا أو ترتيلا. والحديث صحيح، يلبس والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، بما كسينا هذا؟ بأخذ ولدكم القرآن. أين أبناؤنا من سير الصحابة؟ أين أبناؤنا وما موقفهم من حياة الصحابة والتابعين؟ ألم تسمعوا بقول عبد الله بن مسعود الذي قال عن نفسه: لا توجد آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لذهبت إليه لأتعلم من علمه. لم يكن عبد الله بن مسعود مباركا حين قال هذا القول. فلقد دخل رجل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال: يا عمر، تركت رجلا في مدينة كذا يملي الناس القرآن من صبره من حفظه. فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا، ثم قال له: ومن هذا؟ فقال عبد الله بن مسعود. فسكت عمر وسكن. نعم، لأن عبد الله بن مسعود كان يحفظ القرآن حفظا قويا، يعرف أين نزلت هذه الآية وفي من نزلت. ثم هو بعد ذلك يتواضع تواضع العلماء: ولو كنت أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته امتثالا لقول الله وقل ربي زدني علما. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ظلام الليل الدامس يخرج، فلقى ركبا، والواحد منهم إذا أخرج يده لم يكد يراها من شدة الظلام. فقال عمر: ممن الركب؟ هذا ركب المقدم. قال لمناديه: سلهم. قال عمر: لمن معه؟ سل هذا الركب، من أين أتوا؟ فقالوا: أتينا من الفج العميق. وماذا تقصدون؟ قالوا: نقصد البيت العتيق. سمع عمر: الفج العميق والبيت العتيق، هذه كلمات قرآنية، لا بد وأن في هذا الركب عالم. فقال عمر لمناديه: سلهم، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: من في الركب؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال عمر لمناديه: سلهم، فأي آية في كتاب الله أحكم؟ فأجاب: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال عمر لمناديه: سلهم، فأي آية في كتاب الله أقوى؟ فقال: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. فقال عمر لمناديه: سلهم، فأي آية في كتاب الله أجمع؟ فأجاب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فقال عمر لمناديه: فأي آية في كتاب الله أرجى؟ فأجاب: قل يا عبادي الذين أسرفوا الحقيقية. استغل هذه الجوهرة المكنونة فعلمها علوم الخير، علمها مبادئ الشريعة، ازرع فيه حب القرآن وحب النبي عليه الصلاة والسلام، اجعل النموذج الأمثل، النموذج الأعلى والقدوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كل أحد أبنائك يا بني أريد أن تكون أنت عمر في العرب، وكل الثاني يا بني أريد أن تكون عبد الله بن مسعود في علوم القرآن وفي حفظه، وكل بنيتك يا بني أريد أن تكوني أسماء بنت الصديق، وكل الثالثة أريد أن تكوني صفية، ولتكن أنت المربي والقدوة. ألا يقولك أيها الوالد أن كل حسنة يفعلها ولدك تكون يوم القيامة في حول الله في ميزان حسناتك؟ قال الله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. والولد من سعي الوالد. اللهم رب لنا أبناءنا، والله إنها لفطرة طيبة، والله الذي لا إله غيره إنها فطرة الإسلام. موقف رأيته قبل ساعتين أو ثلاث ساعات، ولد صغير أراد الله عز وجل به خيرا فأراد شيئا من أمه، فأخذ يفكر ويقدر ماذا يصنع. قال: أصلي. وعمره لم يتجاوز الخامسة إلا بقليل، هو لا يتوضأ ولم يحسن الوضوء، فأخذ يصلي ويسأل الله عز وجل في صلاته أن يرزقه هذه الحاجة، فقيض الله له والده فاتصل بمن يأتي له بهذه الحاجة. هذه الفطرة، هذه الفطرة التي بدلناها وضبطناها بالفضائيات وبأفلام الكرتون وبألعاب البلايستيشن، هذه الفطرة التي ألقيناها في مزامير التربية الشرقية والغربية، ونسينا أننا عندنا القرآن والسنة، نسينا أننا عندنا القرآن والسنة. التربية الإيمانية مسؤولية الجميع، ليست مسؤولية المسجد ولا القنوات الإسلامية، بل هي مسؤولية الجميع. أخرج في نهاية الخطبة فأذكر نفسي وإخواني بما ذكرت. أبناؤنا أمانة عندنا، هم على فطرة الإسلام، فاستغل أيها الوالد هذه الفطرة، اجعل لأبنائك قدوة، فلتكن هذه القدوة ليس لاعب الكرة ولا الشواذ ولا الراقصة ولا الكريم، وإنما ليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن أصحابه هم الأسوة والقدوة. هنيئا لمن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لمن انتثر قول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذه واحدة. أما الثانية فقد خلت المساجد ممن يحفظ القرآن، وأنا من هذا المكان أصرخ وأنادي على أصحاب الأموال الطائلة، أصحاب الصلوات، اقتلوا في هذا المسجد وفي غيره من المساجد معلمين يحفظون القرآن، وارسلوا أبناءكم وعززوهم بالهدايا، اذهبوا إلى دور التحفيظ، نعم اذهبوا إلى دور التحفيظ وقدموا الهدايا للحفظة، قدموا الهدايا العينية والمالية، خذوا بأيدي أنفسكم إلى الجنة، فهي والله تجارة مع الله. ثم بعد ذلك أنادي كل أب وكل مهتم أن يحضر في مكتبة بيته هذه الكتب، صور من حياة الصحابة، صور من حياة التابعين، صور من حياة الصحابيات، صور من حياة التابعيات، تربية الأولاد في الإسلام. هذه خمس كتب، الأربعة الأولى للمرحوم بإذن الله عبد الرحمن رافت الباشا، والكتاب الأخير للدكتور عبد الله ناصر عيوان رحم الله الجميع. ولا أظن أن هذه الكتب الخمسة فتضيق الميزانية، اقتطع هذا المال من ثمن المياه الغازية أو من ثمن رقائق البطاطس بين قوسين الشيبسي، هذا الاقتصاد الهش الذي خدعونا به. أسأل الله جل وعلا أن يربي لنا أبناءنا. اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم ربي لنا أبناءنا، اللهم اجعل النواجذ الطيبة ترفع وايد القرآن فقها وعلما وعملا يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا فأنت علينا قادر، اللهم ترصد بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم احفظ بصره من كل مكروه مسوء. اللهم احفظ بصره وبلاد المسلمين من كل مكروه مسوء. اللهم مكن للاسلام في الارض. اللهم اجعلنا يا ربنا من جند التمكين. اللهم ارفع مصرك وغضبك عنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا ولا لنا شقيا ولا محروما. اللهم صب علينا الخير صبا صبا. اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش المسلمين كذاب. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف امراض قلوبنا. اللهم اشف امراض ابداننا. اللهم اجعلنا يا ربنا عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تفتنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجزهم يا ربنا بالاحسان احسانا وبالاساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم اجعلنا جميعا من حملة القران الكريم. اللهم اجعلنا يا ربنا من حملة القران الكريم. اللهم اجعلنا ممن يقوم به اناء الليل واطراف النهار. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالاسحار. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالاسحار. اللهم اجعلنا من المستغفرين بالاسحار. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم ربي لنا ابناءنا. اللهم ربي لنا ابناءنا. اللهم ربي لنا ابناءنا. اللهم وحد صوتنا. اللهم اذن للقران ان يحكم. اللهم اذن للسنه ان تعظم. اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويعافى فيه اهل المعاصي ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا جميعا يا ربنا مما يقال له الان كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين. واقم الصلاه. الله اكبر. الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله.